مسافر أدرك مع إمام مقيم ركعتين في صلاة الرباعية، هل يتم ما فات أو يكتفي بالركعتين اللتين أدركهما؟ إذا صلى المسافر وراء مقيم وجب عليه أن يؤدي الصلاة تامة غير مقصورة، فما دام أدرك ركعتين عليه أن يأتي لهما بركعتين ليتم صلاته، ولو لم يأتي بركعتين فإنه لن يصلي، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.